والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم أي يختبرهم فبعث إليهم ملكا من الملائكة عليهم السلام في صورة رجل فأتى الأبرص وهو الذي في جسده مرض بياض فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به أي يذهب عني البرص الذي كرهني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق يعني الراوي فأعطي ناقة عشرا أعطاه ناقة حامل وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع الملك جاء إلى الأقرع وهو الذي ليس على رأسه شعر فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به أي يذهب عني القرع الذي كرهني الناس بسببه. فمسحه فذهب عنه أي القرع وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. شك الراوي فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى الملك عليه السلام أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا يعني حاملا فأنتج هذان صاحب الناقة وصاحب البقرة حضر نتاج الناقة ونتاج البقرة وولد هذا أي صاحب الشاة حضر ولادة الشاة. فكان لهذا الأبرص واد من الإبل بارك الله له حتى صار له وادي ملآن من الإبل ولهذا الأقرع واد من البقر وادي ملآن من البقر ولهذا الأعمى واد من الغنم. قال ثم إنه الملك عليه السلام يعني بعد مدة أتى الأبرص في صورته وهيئته يعني التي جاء بها في المرة الأولى فقال رجل مسكين أي أنا رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال أي الأسباب في سفري فلا بلاغ لي اليوم أي فلا وصول لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال ذكره بنعمة الله. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أسألك بعيرا واحدا أتبلغ به في سفري، أصل به إلى أهلي. فهذا الأبرص أنكر نعمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الحقوق كثيرة، أي أنا علي حقوق، هذه الإبل ليست لي خاصة، علي حقوق كثيرة. أنكر نعمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا جرم عظيم. فالواجب على المسلم أن يقر بنعمة الله ويشكرها. فقال الملك كأني أعرفك، يذكره لعله يرجع، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله عز وجل المال. كان الواجب أن يرجع ويعترف، ولكنه زاد عتوا ونفورا، نقض كلامه الأول. أول قال الحقوق كثيرة، فلما ذكره زاد عتوا ونفورا، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنا ما كنت فقير، أنا ورثت هذا المال عن أبي وأبي عن جدي، نحن من زمان عندنا مال. الله أكبر، أنكر نعمة الله وازداد عتوا ونفورا. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، ردك الله أبرص فقير. فاستجاب الله دعاء الملك فرجع برصه وصار فقيرا، وهذا جزاء من أنكر نعمة الله، نعوذ بالله. كما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، نعوذ بالله من عذاب الله. وأتى الأقرع في صورته، يعني التي جاء بها في المرة الأولى، فقال له مثل ما قال لهذا، أي قال له رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة أتبلغ بها في سفري؟ فقال الأقرع مثل ما قال الأعمى، قال الحقوق كثيرة. قال فكأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقدرك الناس فقيرا؟ فازداد عتوا ونفورا، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فرجع قرعه وهلك ماله، عقوبة من الله جل وعلا. فعلينا أن نعتبر ونقر بنعمة الله ونشكر الله، اللهم اجعلنا من الشاكرين. وأتى الأعمى في صورته، أي التي جاء بها في المرة الأولى، فقال رجل مسكين، أي أنا رجل مسكين وابن سبيل، أي مسافر، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة، أسألك أن تعطيني شاة فتبلغ بها في سفري. فالله تعالى وفق هذا الأعمى فقال قد كنت أعمى، أقر فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، خذ الذي تحب من الغنم، ليس غنشات واحدة، خذ قدر ما تحب، ودع ما شئت، اترك ما شئت. فوالله لا أجهدك، أي لا أشق عليك اليوم بشيء أخذته لله، خذ ما شئت لا أشق عليك أبدا. فالله تعالى وفقه فأقر بنعمة الله تعالى. فقال الملك امسك مالك، فإنما ابتليتم، أي اختبرتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك الأبرص والأقرع عندما جحدا نعمة الله. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وفي هذا عبرة كما بين الله لنا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب البستان إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أي يتكلمون بالخفية ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد منع قادرين فلما رأوها رأوا البستان قد احترق قالوا إنا لضالون ضيعنا الطريق هذا ليس بستاننا ثم تأملوا فإذا هو هو فندموا على نيتهم السيئة لأنهم نووا أن يمنعوا المساكين ولا يعطوا المساكين فهكذا من جحد نعمة الله ومنع حق الله يعاقبه الله نسأل الله السلامة والعافية. قال الشارح رحمه الله تعالى: أخرجاه أي البخاري ومسلم. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل أي ناقة حامل. قوله فأنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها صاحب الناقة حضر عند نتاج الناقة وصاحب البقرة حضر عند نتاج البقرة والناتج للناقة كالقابلة للمرأة الذي يحضر عند ولادة الناقة يسمى ناتج كما أن المرأة التي تحضر عند ولادة المرأة تسمى قابلة. قوله ولد هذا وبتشديد اللام أي تولى ولادتها أي صاحب الشاة وهو بمعنى أنتج في الناقة فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد لكن هذا الناتج والمولد للحيوان وذلك القابلة لغيره أي للإنسان. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة هي الأسباب أي انقطعت بي الأسباب. قوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذ أو تطلب من مالي ذكره النووي رحمه الله. وهذا الحديث عظيم وفيه معتبر فيه عبرة فإن الأولين الأبرص والأقرع جحدا نعمة الله فما أقر لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أديا حق الله فيها فحل عليهما السخط نعوذ بالله من سخط الله. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها رد الله إلي بصر وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها وهي الركن الأول الإقرار بالنعمة أن تقر أن هذه نعمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله. الركن الثاني نسبتها إلى المنعم تقول هذا من فضل ربي تنسب النعمة إلى الله جل وعلا. الركن الثالث بذلها فيما يحب أن تستعمل هذه النعمة فيما يحبه الله من طاعته جل وعلا فلا بد من هذه الأركان الإقرار بنعمة الله ونسبتها إلى الله واستعمالها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى نسأل الله التوفيق للشكر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله قال المعلق في كتابه مدارج السالكين كتاب للإمام ابن القيم رحمه الله مدارج السالكين أي طريق المؤمنين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحب، أن تعترف بنعمة الله وتخضع لله وتتذلل لله وتحب الله جل وعلا، هذا أصل الشكر، الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له، لم يخضع لله ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكره أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. أن يعرف النعمة ويعرف المنعم ويقر بها ويخضع لله عز وجل ويحبه ويرضى به وعنه ويستعمل النعمة فيما يحبه الله وفي طاعة الله، فإذا فعل ذلك فهذا هو الشاكر لها. خمسة أمور: أن يعرف النعمة وأن يعرف المنعم بها وأن يقر بها وأن يخضع للمنعم بها ويحبه ويرضى به وعنه وأن يستعملها فيما يحبه الله وفي طاعة الله. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له تبارك وتعالى. اللهم وفقنا لشكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله قدرا الناس بكراهة رؤيته وقربه منه، فعلينا أن نعتبر ونجعل هذا الحديث أمام أعيننا ونشكر الله سبحانه وتعالى. رب أوزعني شكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن وكيع حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن البصري التابعي رحمه الله: جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن آدم عليه السلام. هذا قول الحسن البصري رحمه الله. ولكن سياق الآية في آدم عليه السلام. وحدثنا بشر بن معاذ قال: حدثني يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن البصري التابعي رحمه الله يقولهم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا أي جعلوا أولادهم يهود، ونصروا جعلوا أولادهم نصارى. وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله. ولكن سياق الآية في آدم عليه السلام. قال العماد بن كثير في تفسيره: وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت حواء رضي الله عنها تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاهما إبليس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش، نعوذ بالله من الشيطان، فولدت له رجلا يعني ذكرا فسماه عبد الحارث. الحارث اسم الشيطان، عبدوه قالوا عبد الحارث، وهذا شرك في التسمية، لم يعتقدوا أن إبليس هو الذي أعطاهم وإنما سموه فقط، يعني من نوع الشرك الأصغر بدون اعتقاد. وهذه زلة حصلت منهما، ففيه أنزل الله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ولكن هذا شرك أصغر، مجرد تسمية، ولم يعتقدوا أن إبليس هو الذي أعطاهم وإنما شرك أصغر في التسمية، وهذه زلة وخطيئة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأتاهما الشيطان أعوذ بالله فقال: هل تدريان ما يولد لكما، أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا، وزين لهما الباطل إنه لغوي مبين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا، ابتلاء من الله تعالى، فقال لهما الشيطان أعوذ بالله: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول، فسميا ولدهما عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله، وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، ومن الطبقة الثانية التي دونهم قتادة والسدي وجماعة من الخلف رحمهم الله، ومن المفسرين والمتأخرين جماعات لا يحصون كثرة. قال العماد بن كثير: وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، هكذا قال ابن كثير. قال المعلق: قلت، قال الشارح: قلت وهذا بعيد جدا. قال ابن كثير، قال المعلق فائدة: قال شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله، كان هذا تعليق في حياته. أما قوله تعالى في آخر الآية: فتعالى الله عما يشركون، فليس المراد به آدم وحواء. قوله فتعالى الله عما يشركون فليس المراد به آدم وحواء عليهم السلام، لأن الكلام قد تم قبله، وهذا ابتداء كلام مستأنف وإنما المراد به المشركون الذين عبدوا غير الله والعياذ بالله. وما ساقه الشارح رحمه الله في قوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما هو القول المعتمد الذي يدل عليه ظاهر القرآن، يعني وقع من آدم وحواء عليهم السلام، ولكنه من نوع الشرك الأصغر، مجرد تسمية، ولم يعتقد في إبليس. قال الشارح: قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى الآية: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء عليها السلام طاف بها إبليس أعاذنا الله منه، وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، وهو الحارث اسم الشيطان نعوذ بالله، فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. ولكن هذا كما تقدم مجرد تسمية، ولم يعتقد أن إبليس هو الذي أعطاه. وهكذا رواه ابن جرير رحمه الله عن محمد بن بشار بن دار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي رحمه الله في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، أي جعله موقوفا، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. وابن كثير رحمه الله ضعف هذا الحديث المرفوع، قال الحافظ ابن كثير: والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردوية رحمه الله من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا، والله أعلم. الثاني، العلة الثانية، أنه قد روي من قول سمرة نفسه، يعني موقوفا وليس مرفوعا كما قال ابن جرير رحمه الله. الثالث، أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه، أي لما مال عنه، لما عدل أي لما مال عنه. ثم ساق ابن كثير رحمه الله الروايات عن الحسن رحمه الله مثل ما روى ابن جرير عنه، ثم قال: هذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه، يعني مال عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه أو غيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع، والله أعلم. ابن كثير رحمه الله ضعف الرواية المرفوعة، ولكن الآثار واردة أنها وقعت من آدم وحواء عليهم السلام، ولكنه من نوع الشرك الأصغر، مجرد تسمية بدون اعتقاد، كما قال الشيخ ابن حسن وما ساقه الشارع.